انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على تعلقات الروح بالجسد، وأشار الشارح رحمه الله إلى أن للروح 5 تعلقات مع الجسد أو مع البدن، وهذه التعلقات إنما تتغير بتغير الأحوال والأحكام والأزمان، فأولها تعلق الروح بالبدن عند كون الطفل جنينا في بطن أمه، وهذا ما أشار إليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملاك فينفخ فيه الروح، فيكون هذا أول تعلق للروح مع البدن في جسد الجنين. وهذه الروح التي تنفخ في الجنين تجعله يتحرك تحركا عشوائيا في بطن أمه إلى أن يخرج إلى الدنيا بعد الولادة. وثانيها تعلقها به يعني بالجسد بعد خروجه إلى وجه الأرض، حيث تبدأ مسألة التنفس وتحرك الجسم وتطوره وتنميته في أحواله التي لا تخفى على من يلاحظ ذلك. وثالثها تعلقها به في حال النوم، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن الله تعالى قال: إن هذه الأرواح الله يتوفاها عند النوم ويعيدها إلى الجسد بعد اليقظة من النوم. وهذا التوفي يختلف عن توفي الروح عند الموت، لأن التوفي في النوم يترك للجسم مجالا للحركة، وإن كان هذا التحرك أثناء النوم تحرك لا يحس به النائم ولا يفعله عن قصد وإرادة، وإنما يفعله النائم دون إرادة ودون قصد، ولهذا لم يحاسب النائم على أفعاله التي يرتكبها، لأنه مسلوب الروح، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس عند حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الايه الآخرة إلى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك تكون الروح مع الجسد في وضع خاص بها. قال: والرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد أنه فإنه ورد ردها إلى وقت سلام المسلم فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، أي عودة الروح إلى الجسد في حياة البرزخ هي أقرب أو لها شبه بحياة الروح مع الجسد عندما يكون جنينا في بطن أمه. وأما التعلق الخامس وهو عودة الروح إلى الجسد بعد البعث، يقول وهو أكمل أنواع التعلق. لماذا؟ قال تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، لأن هذا أمر يترتب عليه الخلود ويترتب عليه البقاء ويترتب عليه عدم الفناء والمفارقة، ولذلك كان هذا التعلق مختلفا عن تعلقات الدنيا، يتناسب مع الحياة الأخروية، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. ثم بدأ يتكلم الشارح عن مسألة من مسائل الغيبيات، وعن أمر من الأمور التي ثبتت بالشرع وجاءت بها النصوص الشرعية، نعني بذلك سؤال القبر والحياة البرزخية في القبر. من المعلوم ان اهل السنة والجماعة قالوا بذلك واوجبوا الايمان بالبرزخ وبحياة البرزخ وبنعيم البرزخ وبعذاب البرزخ، وذهب المعتزلة الى نفي ذلك ولم يؤمنوا بشيء من هذا، ودعواهم وشبهتهم فيما نفوه وأنكروه قالوا لم يرد القرآن بذلك بنص صريح، وإنما جاءنا هذا بواسطة خبر الآحاد، وهم يزعمون أن خبر الآحاد لا يصلح أن يقيم قضايا أو يقيم أدلة على قضايا عقدية. والمبدأ أو الفكرة، فكرة عدم الاستدلال بخبر الآحاد في أمور العقائد، هذه فكرة سرت إلى المعتزلة وتبناها المعتزلة، وهي مخالفة لما قرره أهل السنة والجماعة، ذلك لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا تلقوا عنه الخبر آمنوا به وصدقوه، ولم يفرقوا بين ما نقله القرآن وبين ما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال الجمهور بإن خبر الآحاد إذا حفت القرائن، إن خبر الآحاد إذا صدق وصح فإنه يصلح أن يكون دليلا للمسائل، سواء كانت عقدية أو كانت عبادية، لأن الله تعبدنا بما جاءنا به رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوى التفريق بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة دعوى باطلة، وهذه الدعوة هدفها أو غايتها أو أنها توصل إلى رد كثير من السنن، وإلى الطعن في السنة النبوية، وإلى عدم الإقرار بحجيتها، وكل ذلك أمر باطل قد جاء في الشرع ما يثبت خلافه وما يؤكده. ولهذا قال وليس السؤال في القبر للروح وحدها، لما قال بمسألة عذاب القبر وسؤاله، هنا يرد سؤال، هل السؤال في القبر للروح او السؤال في القبر للجسد او السؤال في القبر لهما معا؟ فقرر ابن ابي العز رحمه الله بان السؤال يكون للمجموعين، لمجموع الجسد والروح. قال: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، يعني أفسد من القول الأول. والأحاديث الصحيحة ترد القولين وتقرر بأن العذاب والنعيم إنما هو للروح والجسد معا، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، لأن الحياة كما يقسمها علماء العقيدة يقولون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية، والحياة التي بينهما، وهي حياة البرزخ. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا. يعني ما دام قد مات فإنه في حياة البرزخ، وإنه عرضة للثواب وللعقاب بأي حالة بلغته الوفاة. ولا يظنن ظنان أن الإنسان لو تلف جسمه أن الله غير قادر على جمعه، بل إن الله تعالى يجمعه ويسلط عليه العذاب أو يكرمه بنعيم الجنة. ولذلك المسألة ليست محل إعمال نظر، وإنما هي أخذ بالنصوص التي وردت عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. يعني مهما كانت أحوال وفاته فإنها لا تغير من هذه النتيجة، وهي إن التعذيب إنما يكون للروح والجسد. ما سمعت؟ أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. يعني ما تعرف الصلب، وهو أن يعلق بعد الموت، بعد أن يقتل. فعادة هذا إذا يبقى مدد، خصوصا إذا كان في بلدان باردة، فإن الجسم قد لا يتغير مدة طويلة. قال: وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. أيضا انتقل إلى قضية ثانية: كثير من الناس يعني يحوك في صدره أو يحيك في صدره إن القبر الذي يدفن فيه الإنسان قبر ضيق، والإنسان لا يمكن أن يجلس في القبر لقرب التراب منه، فكيف تصور لنا الأحاديث إنه يأتي ويجلس ويسأله الملائكة ويناقشونه في القضايا التي تبين إيمانه وصدقه من كذبه ومن كذبه ففي هذه الحال كيف يجلس في القبر والقبر على هذه الحال؟ يقول هذه قضية ليست محل نقاش، لأن الإنسان قد خرج من دار الدنيا وجاء إلى دار البرزخ، وللبرزخ حياته الخاصة وأساليبه الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا عن أمور غيبية يجب أن نؤمن بها إيمانا مطلقا دون أن نخوض في كثير من ما يدور في النفس من الأسئلة، لأن الحياة في حياة البرزخ مختلفة اختلافا عظيما معها في حياة الدنيا. قال: وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، كما يقول البعض إن هذه رؤى أو إنها يعني أمور يراها ما يرى الإنسان فيما يرى النائم أو غير ذلك، أو بعضهم يبالغ حتى يشبه تلك الحياة بحياة الدنيا. والصحيح أنه ينبغي أن تمر كما جاءت، نؤمن بها على سبيل الإجمال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. قال: فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه صلى الله أن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. ولذلك يجب الإيمان بحياة البرزخ وبما يكون فيها حسب ما جاءت به الأخبار عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة التي هي دار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. يعني كأنه يريد أن يقول إن الإنسان في الدنيا الغالب في التعامل إنما هو مع الإيه؟ مع الجسد، وفي البرزخ غالب التعامل إنما هو مع الروح، ها؟ وفي الآخرة سيكون معهما إن شاء الله. وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. ايش عندكم؟ إيه، على كل حال كان هنا إذا كانت تامة تدل على نفس الشيء. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة، أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. ولذلك نحن جاء في الحديث إن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. لكن والناس يزورون المقابر وينبشون القبور التي بليت فيها هذه الأجسام المنعمة أو الإيه؟ أو المعذبة، ومع ذلك لا يحسون بشيء من هذا، وإنما تظهر الآثار. وهذا الأمر لا شك أنه متعلق بحياة البرزخ، لأنها حياة تختلف عن حياة الدنيا. ومع ذلك فإن العقل يعني لا ينكر مثل هذا، والله سبحانه وتعالى قرب لنا حياة البرزخ بما نراه في هذه الأزمان. اليوم مثلا لو نظرنا إلى مسألة ما يسمى بالكهرباء، الكهرباء تعطينا صورة يعني قريبة من ما يدور في أمر البرزخ. هذه الطاقة التي لا نعرف كنهها ولا حقيقتها. اليوم لو سألت علماء ومهندسو الكهرباء ما الكهرباء، لا أحد يستطيع أن يحددها لك تحديدا منطقيا، أن يعرفها لك تعريفا بالحد، أي يتعلق بكنهها. وإنما الناس يعرفوننا الكهرباء بما يترتب عليها من إيه؟ من آثار. يقول لك طاقة وقوة، ولذلك يسموها القوى الكهربائية أو الطاقة، لكن ما الطاقة وما القوة؟ ما أحد يعرف كنهها، وإنما يعرفون آثارها. تستخدم في الوقود، تستخدم في التدفئة، تستخدم في التبريد، من العجائب التي يراها الإنسان. جهاز عبارة عن ثلاجة ماء أو برادة ماء، هذه التي يسري فيها الماء، يدخل فيها الماء ويمر بدائرة كهربائية، وقد ركب في هذه في هذا الجهاز أو في هذه الثلاجة أو في هذه البراد أو في هذه هذا الجهاز ركب صنبوران، بزبوزان، واحد جنب الآخر، إن ضغطت على الأول يعطيك ماء باردا قريب من الثلج، وتضغط على الآخر يعطيك ماء يعني غال يغلي، ما وصل إلى درجة الغليان. الماء الذي يدخل إلى هذا الجهاز ماء واحد، صنبور واحد يأتي ويركب في هذا الجهاز. الطاقة الكهربائية التي تمر بهذا الجهاز طاقة واحدة، لكن تعطي لهذا ما يجعله باردا وتكسب هذا ماء. واليوم نحن عندنا ما نشاهده في البيوت من البرادات والسخانات وغيرها، كهرباء تجاوزت هذا الأمر. اليوم عندنا ما يسميه الناس بالأشعة البنفسجية أو فوق البنفسجية، يقولون إن من وسائل العلاج الجلسات الكهربائية، وكي الجسم بالنار بالكهرباء يجلس الإنسان ويمر أو تمر به ذبذبات كهربائية، يقول الأطباء إن طاقتها تصل إلى آلاف الطاقة، آلاف الفولتات زي ما قال. هذه لو سلطت في محل آخر أحرقته وأوجدت فيه نار، والغرض منها إحراق الجسم لأنها تحرق تتسلط على بعض الخلايا في الجسم فتتلفها وتحرقها، وأنت جالس ويقال لك هي تفضل انتهينا ولا تحس بشيء. هذا يعني مما يصور لنا ويقرب لنا مسألة النعيم والعذاب في البرزخ. قد يدفن الرجلان في قبر واحد، أحدهما يعذب والآخر ينعم، والمنعذب لا يتأثر به المنعم، والمنعم لا يتضرر من إيه؟ من المعذب. حياة عجيبة. ولذلك كل ما جاء وصح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه الحياة يجب أن نؤمن به ولا نقول كيف، لأن هذه الحياة تختلف عن الحياة التي نعيشها. يضرب العلماء مثلا يسيرا في أمر اختلاف الحياة، يقول بعضهم لو فرضنا أن امرأة تحمل في بطنها جنينين طفلين، وأن أحدهما نزل والآخر لا يزال في في بطن أمه، يقول لو وجه السؤال للذي في بطن الأم أين أخوك، ربما أجاب بقوله مات وانتقل من الحياة التي كان يعيشان فيها، لأنهم يتصوران أن هذه الحياة في بطن أمهما هي الحياة الكاملة. لكن بعد أن يخرج من هذه الحياة وينتقل إلى الحياة الدنيا، هذه الحياة التي ينفصلان فيها عن الأم ويعتمدان فيها على النفس، يحس الواحد منهما أن الحياة مختلفة. وهكذا عندما يفارق الإنسان هذه الحياة يصعب عليه مفارقتها ويبقى متعلقا بها مستمسكا بها مرتبطا بها. إذا فقد أحد إخوانه بكى، لما؟ قال لأنه مات انتهى انتقل إلى دار الفناء، ولا يدري الإنسان ماذا يلقاه في دار البرزخ، فإنه ربما عاش في حياة ينعم فيها ويتمنى لو أنه من أول يوم راح إلى دار البرزخ. أما سمعنا أن في دار البرزخ إذا سأله الملكان وأجاب بما يرضي يقولون له انظر إلى مكانك من النار أبدلك الله به مكانا في الجنة. يفسح له في قبره مد البصر. وقد يقول قائل إن البقيع كله لا يبلغ مد البصر، فكيف كل واحد من المؤمنين في أهل البقيع يعيش في قبر مد البصر؟ نقول هالحياة التي تقيس بها، هذه المقاييس التي تقيس بها في الدنيا غير تلك المقاييس التي يقاس بها في أرض البرزخ، وهي غير المقاييس التي يقاس بها في دار الآخرة في الجنة. إن بين المنزلة والمنزلة كما هو الحال بين أهل الدنيا والنجوم، النجوم والكواكب البعيدة، وأنت تنظر في السماء وأنت تحدق في مجرة النجوم في السماء فترى وبيص بعيد لنجم من النجوم، هكذا يوم القيامة الناس عندما تكون منازلهم من أدنى يرى من أعلى مثل هذه الحالة، يرى من فوقه بعده بعد الأرض والنجم. إذن في المقاييس في تلك الحياة أيضا مختلفة. ولذلك خطأ أهل الاعتزال وغير المعتزلة الذين حكموا العقل وقالوا هذا شيء مو معقول، وجعلوا يقيسون حياة البرزخ على حياة الدنيا فيرون أنهم عاجزين عن تصوراتها فأنكروها، وهذا مكمن الخطأ، لأن هذه الحياة حياة مغايرة تماما لحياة الدنيا، ولذلك لا ينبغي أن تقاس بمقاييس الدنيا. وحيث إن العقل لا يدرك إذن يجب عليه الإيمان، والإيمان بذلك من الإيمان بالغيب، والله تعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالحاصل أن الدور ثلاثة، نعم، ويجب أن نعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. إيش عندك انت؟ يدفن أحدهما على جنب صاحبه. وقال إن الرجلين ومع هذا إنها نار دنيا والنار واحدة. لا، بس تلك معجزة، يعني النار التي حرق بها إبراهيم من خصائصها أن تحرق، لكن إبراهيم استعصى عليها. ليه؟ لأن الله قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بس ما أظن فيها تلك الصورة، لأن هنا النار سلبت خصائصها، لكن نار البرزخ ونعيم البرزخ يعني ليسوا هما الاثنين في النار، عشان نقول انه المنعم سلب النار من سلبت خصائص النار في حقه، والمعذب سلبت خصائص النعيم في حقه. لا، الاثنين موجودين، هذا يعذب وهذا ينعم، لكن ما ينعم في النار، وإنما ما يحيط به هو إيه؟ من نعيم الجنة، روضة من رياض الجنة. ولذلك قال القبر إما، يعني هو ما يكون في نفس اللحظة على الشخص الواحد حفرة وإيه؟ وروضة، وإنما يكون باعتبار الشخصين، حفرة لهذا وروضة إيه؟ لذلك. ما ذكرته في موضوع إبراهيم مختلف. طيب، نعم، ولا يجد أيضا ولا يحس بنعيم الجنة، ها؟ لكن إبراهيم حس بواحدة منهما ولا لا؟ لأن النار هنا هي باعتبار أنها من خصائصها الإحراق، لكن امتنع ذلك في حق إبراهيم. ولذلك انت ذكرت ان القيود والحبال والحطب الذي هي كله النار ايه؟ التهمته. كونها لم تلتهم إبراهيم لانها ليس لها سلطة على ايه؟ على إبراهيم. والامر جاء: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واضح؟ قال: وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. ولذلك الله سبحانه وتعالى ألهم المؤمنين ماذا فعلوا؟ قالوا: نؤمن. الله يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بهؤلاء من فضل الله، ولذلك ألهم الله أهل السنة والجماعة فيما هو أشد يعني حيرة، تلك المتعلقة بأسماء الله وصفاته التي توهم بظاهرها التشبيه، والتي توهم التمثيل، ولكن مع ذلك وفق الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بذلك مع الاعتبار والحسبان بأنه ليس كمثله شيء، وأن ما يتصف به جل وعلا إنما هو أمر يتعلق به يليق بجلاله لا نكيفه، لأن العقول تعجز. ولذلك وضعوا هذه القاعدة في الحسبان: كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. والمدرك لعقلك محاط، والمدرك لعقلك مدرك. ولهذا كل ما خطر في بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن العقل إنما يدرك المخلوق ويعجز عن إدراك الخالق. وإذا قلنا هذا الأمر وفق الله أهل السنة والجماعة لهذا الحق، فمن باب أولى توفيق الله للسنة والجماعة لأهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالبرزخ. لا يستغربون شيء ما دام قد صح. وهذا المبدأ لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثواب كل من سار عليه، لأنه هو أول من نبه المسلمين لذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لقد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس، واستعظم الناس ذلك، وكفر من كفر، وبعضهم من كان يعني على خفة من الإيمان قال لا آمنا بمحمد يعني في أشياء، لكن هذه قضية ما تقبل التصديق. ولهذا الله يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، كانت فتنة، واستغل الكفار هذا الموقف حيث إنهم أحسوا هذه نقطة ضعف يجب أن يستفاد منها. وكلما جاءوا لإنسان قالوا له: ها لا تزال تؤمن بمحمد؟ ما سمعت الخبر الذي قال؟ والله ابتلى بها بعض الناس فارتد، وبعضهم جلس في حيرة، صحيح ما صرح لكن الشك قد وقع في نفسه، حتى جاءوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وحسم الأمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووفق الله أبا بكر فأزال الحيرة عن نفوس الناس، وأصبحت كلمته سنة يسير عليها أهل السنة والجماعة. أما سمعت يا ابن أبي قحافة، هكذا قال المشركون، ماذا يخبر به صاحبك؟ يدعي أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وعاد، ونحن هكذا يقولون نسير إليها شهرا ونعود منها في شهر، مجموع شهرين، يزعم صاحبك أنه قطعه في كم؟ في لحظات وفي جزء من ليل، هل هذا كلام مقبول؟ وجاء الجواب الدامغ والحجة التي قطعت قول كل خطيب. قال لهم: أوقد قاله؟ يعني الكلام الذي ينقل عنه صحيح؟ قالوا: بلى قد قاله. نعم. قال: إن كان قد قاله فقد صدق. والذي يخاطبه من السماء قادر على أن يبلغه بيت المقدس ويرجع، ففرج عن المسلمين، فرج الله كربته، وكانت سنة ما دام الخبر ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب الإيمان به. أدركنا ولا ما أدركنا؟ ما هو مطلوب مننا ألا نقبل إلا ما ندرك؟ إن أدركنا فنقول الحمد لله، وإن لم ندرك نقول آمنا بالله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فقدم الإيمان بالغيب على كل شيء، لأنك أنت تتعامل مع رب، تخضع لعبادته. هذا الرب لو كنت لا تؤمن إلا بما تشاهد، إذن من أول يوم القضية منتهية، لا تستطيع أن تعبد لأنك ما شاهدت، ولا تستطيع أن تصلي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة لأنك ما أحسست ولا أدركت. لكن أن تقدم الإيمان بالغيب، كل الأمور الأخرى تأتي تبعا. ولذلك نقول في أمر البرزخ من باب الإيمان بالغيب، ما دامت النصوص قد جاءت والعقل لا يمانع، لا يصطدم هذا الخبر مع العقل ولا يعطله العقل ولا يقول إن العقل هذا مستحيل، إذا ما دام ليس بمستحيل يجب الإيمان به وإن لم ندرك. قال: وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني ما كان النبي يسمع. ولذلك النبي أخبر عن حال الرجلين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وقد جاء في الأثر أن عذاب القبر يسمعه كل الكائنات المخلوقات ما عدا الثقلين الإنس والجن. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. هكذا عندكم؟ قال: وللناس في سؤال منكر ونكير. سنت ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته، يعني البهائم لما ما كانت محل حساب وعقاب ومحل اتعاظ واعتبار أسمعها الله فيما يتعلق بعذاب القبر. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. قال الثالث التوقف. إيش معنى العبارة هذه؟ نعم، إيش هو اللي به؟ مطلق السؤال. احنا ما بنتكلم عن مطلق السؤال، لان مطلق السؤال محل اتفاق ومحل ايمان، لكن السؤال هل هو خاص بالامة ولا لكل بني ادم، يعني للامم السابقة منذ ادم الى ان يرث الله الارض. فبعضهم لما جاءت النصوص منكم خطاب موجه الى الامة قالوا هذا خاص بالأمة، وبعضهم قال لا لنا ولغيرنا، وبعضهم توقف. ومعنى توقف يعني قال أنا ما عندي جواب. لكن هذا المتوقف هل ينكره في حق الأمة؟ ها؟ وما ينكره في حق الأمة، لكن يتوقف في حق غير غير الأمة. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أو لا أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار وصاحب كتاب الاستيعاب وصاحب كتاب إكمال إكمال المعلم. هذا قاضي عياض ها ابن عبد البر، ما له شرح على مسلم، كتاب جامع بيان العلم وفضله، وله كتاب في غريب الحديث، كتاب مشهور كثيرا ما ينقل منه، والانتقاء أيضا من كتبه. نعم. يقول ابن عبد البر ممن توقف فيما يتعلق في سؤال منكر ونكير بالنسبة للأمم السابقة، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فتقيده بهذه الأمة هذا الذي جعلهم. منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. من القائل هذا أمر؟ طبعا الشارح لما نقل كلام ابن عبد البر، حيث قال إيش: منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك. كان الأولى به أن يقول انتهى كلام ابن عبد البر، ثم قال: وهذا أمر لا يقطع عليه، يعني لا ينبغي أن يكون حج دليلا يعتمد عليه الإنسان في تخصيص هذا الحكم بهذه الأمة. نعم. ها؟ لا، هو ممن توقف، فلو قال عدم الاختصاص توقف ولا حكم؟ لا، هو هنا لما قال أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك. الشارح يبدو لي والله أعلم هو القائل: وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. ها؟ ليش يبدأ كلام الشارح من هنا؟ ما سمع الشارع، ما توقف الشارع، يحكم على ابن عبد البر. ولذلك قوله: وهذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت به، هذا هو محل التوقف في غيرها، هذا معناه. مفهوم ولا لا؟ قال: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، يعني بالنسبة لسؤال الأطفال هل يسألون أو لا؟ منهم من قال يسألون، ومنهم من قال إيه؟ لا يسألون، على اعتبار أنهم مكلفون أو غير مكلفين. والمسألة هذه أيضا يعني محل خلاف في السؤال وفي العذاب أيضا وفي الجنة أيضا، يعني محل نزاع، لأن لعدم ورود النص بذلك، أو لأنه ورد الله أعلم ما كانوا إيه فاعلين، وورد أنه يرفع لهم طرف يوم القيامة طرف، فحيث إنهم لم يكن يعني قد تقرر مصيرهم، لذلك لا يسألون في البرزخ إلى أن يكون يوم المحشر، وعندئذ يوجه لهم السؤال. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله يخبر عنهم وأن هذا أمر يتكرر، ولذلك يعتبر في حقهم دائما. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. قال: رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والثاني، والنوع الثاني، أنه مدة ثم ينقطع،